طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاب من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح السلم المنورة. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في طرق الاستدلال المباشر. قلنا هناك طريقان للاستدلال. الطريق الأول هو الاستدلال المباشر، ويكون بالتناقض والعكس. والثاني الاستدلال وغير المباشر، وهو الذي يحتاج إلى توسط قضية ثالثة، ويكون بالاستقراء والتمثيل والقياس. طيب، ذكرنا التناقض وأحكام التناقض، وقلنا إنك إذا أقمت الدليل على صحة نقيض قول خصمك فإنك بذلك قد برهنت على بطلان دليله، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، إن صدق أحدهما كذب الآخر، يعني صدق أحدهما يستلزم كذب الآخر، وكذب أحدهما يستلزم صدق الآخر. واليوم سنتحدث عن الطريق الثاني من طرق الاستدلال المباشر، وهو العكس. إذا أقمت الدليل على صحة الأصل المنعكس دل ذلك على صدق وصحة العكس. إذا أقمت الدليل على صدق أو صحة الأصل المنعكس دل ذلك على صحة العكس. هناك في التناقض صدق القضية يلزم منه كذب نقيضها، يلزم منه كذب نقيضها، وكذب القضية يلزم منه صدق نقيضها، لأنهما لا يجتمعان على الصدق ولا يجتمعان على الكذب، لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هنا لا، صدق الأصل يلزم منه صدق العكس، صدق الأصل يلزم منه صدق العكس. طيب، إذن هنا لزوم، وهناك في التناقض لزوم، وأحكام القضايا قلنا هي اللزوم، لزوم بين القضايا، أحكام القضايا لزوم بين القضايا، العلاقة بين القضايا أو النسب بين القضايا من حيث اللزوم، أن صدق هذه القضية تستلزم كذب هذه القضية، وأن صدق هذه القضية تستلزم صدق هذه القضية. نعم، ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه وذرياته، فصل في العكس المستوي. نعم، هو العكس إذا أطلق يراد به العكس المستوي. إذا أطلق عندنا عكس النقيض وعكس العكس المخالف، لكن إذا أطلق العكس فيراد به عندهم العكس المستوي، وسمي مستويا باستواء طرفيه بما سنذكره. نعم، أحسن الله إليك. قال: العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية. نعم، قال: العكس قلب جزئي القضية. العكس في اللغة هو التبديل، والعكس هنا هو قلب جزئي القضية، جزء القضية أي طرفاها. عندنا القضية قضيتان، إما حملية وإما شرطية. القضية الحملية ما طرفاها؟ الموضوع والمحمول. والقضية الشرطية ما طرفاها؟ المقدم أو قول المقدم والتالي. واضح؟ طيب، إذا قلب جزئي القضية يعني قلب طرفي القضية، بأن تجعل ما كان موضوعا محمولا، وأن تجعل ما كان محمولا موضوعا، هذا في القضية الحملية. وفي الشرطية أن تجعل ما كان مقدما تاليا، وأن تجعل ما كان تاليا مقدما. واضح؟ فقولي مثلا: بعض الإنسان حيوان، أين الموضوع؟ الإنسان. أما بعض فليس هو الموضوع، إنما هو سور، سور جزئي، سورت به القضية. إذن الموضوع هو بعض، عفوا، هو الإنسان، الموضوع هو الإنسان، إذن الموضوع هو الإنسان، والمحمول هو الحيوان. بعض الإنسان حيوان، نعكسه فنقول بعض الحيوان إنسان. إذن العكس هو تبديل طرفي القضية، نجعل الموضوع محمولا ونجعل المحمولة موضوعا، ونجعل المقدمة تالية ونجعل التالية مقدمة. قال العكس قلب يعني تبديل جزئي يعني طرفي القضية، القضية التي ترتيبها طبعي، القضية التي ترتيبها طبعي. القضايا عندنا قلنا إما أن تكون حملية أو شرطية. القضية الحملية طرفها موضوع ومحمول، والترتيب بينها ترتيب طبعي. ما معنى الترتيب الطبعي؟ يعني هذا الترتيب يقتضيه المعنى. ما هو الترتيب الطبعي؟ الترتيب الطبعي هو الذي يقتضيه المعنى، بحيث إن تغيره يغير المعنى. يعني زيد حيوان أو الإنسان حيوان، الإنسان حيوان المثل، هذا ترتيب طبعي يقتضيه المعنى، بحيث أنك لو بدلت هذا الترتيب تغير المعنى. إذا ما هو الترتيب الطبيعي؟ هو الذي يقتضيه المعنى بحيث يتغير بتغيره، بحيث يتغير بتغيره. وهذا يكون في القضايا الحملية، ويكون في القضايا الشرطية المتصلة. قضايا الشرطية المتصلة لأن التالية لازم للمقدم، فإذا عكست الترتيب سيكون مقدم لازما للتالي. فتقول مثلا في القضية الشرطية المتصلة: إذا كانت الشمس طالعة فالضوء موجود. طيب إذا بدلت تقول: إذا كان الضوء موجود فالشمس طالعة مثلا، غير صحيحة، الأولى صادقة والثانية غير صادقة. إذن ترتيب في القضية الحملية أو في القضية الشرطية المتصلة ترتيب لمعنى يقتضيه المعنى، وتغيير الترتيب تغيير للمعنى، واضح؟ لكن الشرطية المنفصلة، الشرطية المنفصلة الترتيب فيها ليس طبعيا، وإنما هو ترتيب وضعي ذكري أنت تختاره أنت. فتقول: العدد إما زوج وإما فرد، أو تقول: العدد فرد إما فرد إما زوج. لا يتغير المعنى، لا يتغير المعنى بتبديل طرفين، بتغيير هذا الترتيب، واضح؟ لماذا؟ لأن الترتيب هذا لا يقتضيه المعنى، لا يقتضيه المعنى، واضح؟ القضية الشرطية المنفصلة تفيد التعاند بين الطرفين، تفيد التعاند بين الطرفين، فتغيير الطرفين لا يفيد شيئا، هي تفيد أن هذا يعاند هذا، هذا لا يستمع مع هذا، فسواء قدمت هذا أو قدمت هذا أنت بالخيار. إذا الترتيب هنا هو بخيار المتكلم. فإذا قال شخص: العدد إما زوج وإما فرد، وقال آخر: العدد إما فرد وإما زوج، لا شيء من التغيير في المعنى، واضح؟ لك أن تقدم الفرد، العدد إما فرد وإما زوج، ولك أن تقدم الزوج، ولك أن تقدم الكلمة، الكلمة إما مفردة وإما مركبة، أو تقول: الكلمة إما مركبة وإما مفردة، واضح؟ لا يتغير المعنى بتغيير هذا الترتيب. إذا الترتيب في الحملية والشرطية ترتيب طبعي، يعني بتغير هذا الترتيب يتغير المعنى. والترتيب في المنفصلة ترتيب وضعي يضعه المتكلم هو بنفسه، واضح؟ فيضع ما شاء، يقدم هذا أو يقدم هذا، هو بالخيار. فتغيير هذا الترتيب لا يتغير به المعنى. العكس يكون في الترتيب الطبيعي. لذلك نقول: العكس قلب، يعني تبديل جزئي طرفي القضية ذات الترتيب الطبيعي التي هي الحملية والشرطية المتصلة. أما هنا فلا عكس، أما هنا فلا عكس. يعني ما معنى لا عكس؟ يعني لا عكس لازم، لا عكس لازم، يعني بدل ما شئت، لكن لا يوجد عكس لازم، لأن الشيء لا يكون لازما لنفسه. نحن ذكرنا في اللازم أن اللازم يكون خارجا، صح؟ يكون خارجا، صح؟ ودلالته قلنا دلالة اللفظ على شيء خارج عنه لازم له، فالشيء لا يكون لازما لنفسه. الشيء العدد إما زوج وإما فرد، هي بمعنى العدد إما فرد وإما زوج، هي نفسها، والشيء لا يكون لازما لنفسه، الشيء لا يكون لازما لنفسه. سيتضح عند ذكر موضع هذا في قول الناظم. طيب قال العكس قلب جزئي القضية. إذا الحين نقول بعض الإنسان حيوان، هذا هو الموضوع وهذا هو المحمول. أما هذا سوء جزئي، فالعكس أن أبدل طرفي القضية، أجعل الموضوع محمولا أجعل محمول موضوعا، فأقول بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان. صدق هذا الأصل، هذا يسمى الأصل، الأصل يعني القضية المنعكسة، صدقها يلزم منه صدق هذا العكس، صدق العكس، واضح؟ صدق الأصل يلزم منه صدق العكس. جميل. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق، مع بقاء الصدق، الصدق يعني الصدق الذي في الأصل يبقى في العكس، واضح؟ صدق الأصل يبقى في العكس، فهذه صادقة وهذه صادقة. والكيفية يعني هذه موجبة، موجبة تبقى هنا موجبة، هذه سالبة تبقى هنا سالبة، إذا لا يتبدل الكيف، بخلاف التناقض، التناقض قلنا لا بد أن يتبدل الكيف، هنا لا يتبدل الكيف. لماذا؟ لأن الإيجاب لا يلزم السلب، والسلب لا يلزم الإيجاب. نحن قلنا العكس لازم، والعكس لازم، وهو لازم في الصدق. هناك لما كان التناقض لازم في الكذب كان الإيجاب يلزم منه الكذب حتى يكذب أحدهم، يلزم منه السلب حتى يكذب أحدهم. لكن هنا لما العكس تلزم صدق القضية المعكسة تلزم صدق العكس، كان الإيجاب يستلزم الإيجاب والسلب يستلزم السلب. إذن لا بد من بقاء الكيفية، لا بد من بقاء الكيفية، لا يمكن أن تنعكس الموجبة سالبة أو السالبة موجبة، لا يمكن، واضح؟ طيب، إذا قال العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية. إذا قلنا صدق القضية يلزم منه صدق، يلزم منه صدق عكسها، لكن كذب القضية لا يلزم منه كذب العكس، قد يصدق وقد يكذب، قد يصدق وقد يكذب. نحن نقول مثلا كل إنسان حجر، هذه كذبة أو صادقة؟ كاذبة. طيب لو عكسناها سنقول كل حجر إنسان كاذبة، واضح؟ طيب إذا قلنا كل حيوان إنسان كاذبة أو صادقة؟ كل حيوان إنسان كاذبة. طيب إذا عكسناها كل إنسان حيوان صادق، إذن الكذب كذب القضية لا يلزم منه كذب عكسها، قد تكون كذبة قد تكون صادقة، لا نجري فيها على قاعدة. إذن هذه القضية كاذبة وعكسها كذب، هذه القضية كاذبة وعكسها صادق. إذن نحن لا نتحدث عن هذه القضايا المناطق، إنما نتحدث عن قواعد المضطردة، يبنون أحكام على قواعد المضطردة، واضح؟ إذن هذه لا نتحدث عنها الكذب، لكن نحن نستطيع أن نقول قاعدة أخرى، نقول كذب العكس، كذب العكس، كذب العكس يلزم منه كذب الأصل، واضح؟ كذب العكس كذب الأصل، لكن كذب الأصل لا يلزم منه كذب العكس، واضح؟ إذا صدق الأصل يلزم منه صدق العكس ولا عكس، القاعدة الأولى نقول صدق الأصل يعني القضية الأصلية الأصل يلزم منه صدق العكس، ولا عكس. ما معنى لا عكس؟ يعني صدق العكس لا يلزم منه صدق الأصل، صدق العكس لا يلزم منه أن يكون الأصل صادقا. فمثلا كل حيوان إنسان كاذبة، وعكسها كل إنسان حيوان صادقة. إذا صدق العكس ليس لازما أن يكون أصله صادقا، إذا صدق العكس، العكس إذا صدق لا يلزم أن يكون أصله صادقا، لكن إذا صدق الأصل يصدق العكس قطعا، إذا صدق الأصل يصدق العكس قطعا، لكن إذا صدق العكس قد يكون الأصل كاذبا وقد يكون صادقا. في الكذب نصنع العكس تماما، نقول ماذا؟ نقول كذب الأصل لا يلزم منه كذب العكس. إذا كذب الأصل كذب الأصل قد يكون الأصل كذب ولا قد يكون صادقا. كل إنسان حجر هذا الأصل كاذب، عكسها كل حجر الإنسان كاذبة كذلك. إذن هنا كذب الأصل وكذب العكس، واضح؟ طيب، في كل حيوان إنسان قلنا كل حيوان إنسان كاذبة وعكسها كل إنسان حيوان صادقة، إذن لا يلزم منه. إذا كذب الأصل فقد يصدق عكسه وقد يكذب، إذا كذب الأصل قد يصدق عكسه، إذن لا يلزم منه كذب العكس. طيب، أربعة، كذب العكس. إذا وجدنا أن العكس كاذبا طبعا أن أصله كاذبا، إذا كذب العكس يلزم منه كذب الأصل. إذا صدق الأصل لا بد أن يصدق العكس، أما العكس إذا صدق فلا يلزم أن يكذب أن يصدق الأصل، قد يكون صادقا وقد يكون كذبا. إذا كذب الأصل قد يكون العكس كاذبا وقد يكون صادقا، لكن إذا كذب العكس فلا بد أن يكذب الأصل، واضح؟ إذا كذب العكس فلا بد. إذا أين اللزوم؟ هنا وهنا. إذا صدق الأصل لا بد أن يصدق العكس، وإذا كذب العكس لا بد أن يكذب الأصل. أما هنا وهنا فلا لزوم، هنا وهنا لا لزوم. الصدق في الأصل والكذب في العكس. الصدق في الأصل والكذب في العكس. فالصدق في الأصل يلزم منه الصدق في العكس، والكذب في العكس يلزم منه كذب الأصل. واضح؟ طيب، القضية الأصلية تسمى الأصل المنعكسة، والتي عكس عكسها يسمى العكس. فالعكس له إطلاقان، يطلق على التبديل، أنا أقول العكس يعني أني بدلت، ويطلق على القضية، القضية هذه أقول لها عكس. هل هذا إطلاق حقيقي أو مجازي؟ خلاف. فالشريف الجرجاني في حاشية على الشمسية يقول الإطلاق حقيقي، الإطلاق حقيقي يعني يطلق على القضية عكس إطلاقا حقيقيا. والقطب الرازي في شرحه على مطالع النوار الأرموي يقول إنه مجازي، إطلاق العكس على القضية مجازي. وش الأثر؟ إطلاق، ما في أثر، إطلاق لسكين. يطلق عندهم العكس على التبديل ويطلق على الأصل القضية. الأصل يكون القضية محمول، كل إنسان حيوان يعكسها. فأقول بعض الحيوان إنسان. نحن سنأتي ما هو الأصل وما هو العكس، لأن لما تأتينا قواعد العكس سنعرف. لما نقول الكلية الموجبة عكسها جزئية موجبة، إذا العكس هو الجزئية الموجبة والأصل هو الكلية الموجبة. نعم، ماذا قال؟ حسن الله عليك. إذن قال العكس قلب جزئي القضية، يعني تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق، يعني أن يبقى الصدق، فصدق الأصل يلزم منه صدق العكس. والكيفية، يعني الكيفية في الأصل تبقى في العكس، فإن كان الأصل موجبا العكس موجبا، وإن كان الأصل سالبا العكس سالبا. قال والكم كذلك يبقى الكم بخلاف التناقض، قلنا يتغير الكم، فنقيض الكلية جزئية دوما ونقيض الجزئية كلية دوما. لا، هنا لا بد أن يبقى الكم، فعكس الكلية كلية وعكس الجزئية جزئية، إلا باستثناء شيء واحد. ماذا قال؟ إلا الموجب الكلية. إلا الموجب الكلية، الموجب يعني الموجبة، حذف التاء للضرورة. إلا الموجب الكلية يعني إلا الموجبة الكلية، إلا الموجبة الكلية. ماذا فعوضها؟ أحسن الله عليك، فعوضها الموجبة الجزئية. إذا الموجبة الكلية كل إنسان حيوان، عندما أعكسها لابد أن أغير الكم، ما تنعكس كليا، الكلية الموجبة تنعكس دوما جزئية الموجبة، فأقول عكسها بعض الحيوان إنسان. الإجابة بقي، هذه موجبة وهذه موجبة، لكن الكل انتبه، هذه كلية وهذه جزئية، هذه كلية وهذه جزئية. إذا كل الكلية الموجبة تنعكس جزئية موجبة جزئية، لو عكستها كلية موجبة قد تصدق وقد لا تصدق. مثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان، عكسها كلية موجبة، كل حيوان إنسان كاذبة، نحن قلنا لا بد أن تكون صادقة، يلزم من صدق القضية صدق عكسها، فهذه صادقة وهذه صادقة. لكن لو قال لو عكسناها كلية موجبة سنقول كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان تنعكس كل حيوان إنسان، كاذبة. طيب لو قلنا كل إنسان ناطق عكسها كل ناطق الإنسان، صادقة صادقة، لكن هذه قاعدة ليست مطردة. قلنا المناطق يبنون أحكامهم على القواعد المطردة، نحن نريد قانونا عاما ينطبق على جميع جزئياته. لماذا؟ لأننا نريد أن نتعرف على أمور مجهولة، فإذا أردنا أن نتعرف على أمور مجهولة لا بد أن نأخذ معنا قواعد مطردة حتى نجريها على الأمور المجهولة. أما القواعد غير المطردة لا تنفعنا في الأمور المجهولة، واضح؟ لأنها تتعلق بمواد خاصة لا نعرف هذا المجهول هو من هذه المواد أو لا. إذن الكلية الموجبة يتخلف فيها مسألة الكم. إذن كل قضية لكي نعكسها لا بد أن نبقي الكيف الذي هو السبب الإيجاب، ونبقي الصدق تكون يكون الأصل صادقا والعكس صادقا، ونبقي الكم باستثناء الكلية الموجبة. الكلية الموجبة تنعكس جزئية موجبة، واضح؟ قال والكم إلا الموجب الكلية فعكسها فعوضها، فعوضها يعني تعويضها، يعني نعم تعويضها يعني عوضها في العكس بجزئية موجبة. نعم أيوة أحسن الله إليك. والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصر. قال والعكس لازم لغير ما وجد به، يعني فيه العكس لازم. ما معنى لازم؟ يعني لازم صدقه لصدق أصله. والعكس لازم يعني لازم صدقه لصدق أصله، يعني إذا صدق الأصل فيلزم منه صدق العكس. والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصد، يعني الكلية الموجبة، الكلية الجزئية الموجبة، الكلية السالبة، كل هذه العكس فيها لازم، يعني يلزم صدق العكس لصدق أصله، إلا ما اجتمع فيه الخستان. ما هما الخستان؟ الجزئية خسة بالنسبة إلى الكلية، لأن الكلية أشرف، إذا خسة الكم هي الجزئية بالنسبة إلى الكلية، الكلية أشرف، وخسة الكيف هي السلب بالنسبة إلى الإيجاب لأنه أشرف. إذا إذا اجتمعت الخستان، إذا اجتمعت الجزئية مع السلب، هذه لا تنعكس. فأنا إذا قلت مثلا بعض الإنسان، لا بعض الحيوان، بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه صادقة. طيب لو عكستها ستقول بعض الإنسان ليس بحيوان، كاذب. إذن الجزئية السالبة لا تنعكس، هذه جزئية سيجتمع فيها القصتان، خسة الجزء وخسة السلب. إذن الجزئية السالبة لا تنعكس، الجزئية السالبة لا تنعكس. بما أنك ستقول هناك بعض الجزئيات السالبة قد نعكسها فتصدق، يعني مثلا أقول بعض الطير أبيض، عكسها ماذا سنقول في عكسها؟ بعض الأبيض طير، صادقة لكنها غير مضطردة. نحن نريد القاعدة التي تضطرد في جميع المواد، لكن هذه تصدق. عفوا، إذا قلنا بعض الصير ليس بأبيض سنقول في عكسها بعض الأبيض ليس بطير، صادق، كلاهما صادق. بعض الطير ليس بأبيض صادقة، جزئية سالبة تنعكس جزئية سالبة، بعض الأبيض ليس بطير، لكن هذا فقط بالنظر إلى المواد، لأن هنا عموم وخصوص من وجه فصدقة، لكن هنا عموم وخصوص مطلق فلم تصدق. نحن نريد قاعدة مضطردة، واضح؟ إذن العكس لازم في جميع القضايا باستثناء واحد، القضية الجزئية السالبة فلا عكس لها. ثنان، ماذا قال؟ مثلها أحسن الله إليك، ومثلها المهملة السلبية، ومثلها المهملة السلبية. المهملة السلبية لماذا استثنيناها؟ لأنها في قوة الجزئية. نحن قلنا المهملة في قوة الجزئية، لماذا قد ذكرنا لماذا المهملة في قوة الجزئية؟ أنا حينما أقول مثلا الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، هذه القضية الآن عند الإنسان، موضوع هذا الإنسان يدل على البعض قطعا، يدل على البعض يقينا، وعلى الزائد على البعض حتى يصل إلى الكل احتمالا، يعني مشكوكا. فالمناطقة أخذوا المتحقق، المتحقق أخذوا وتركوا المشكوك فيه، لأن قواعدهم لا تبنى إلا على المتحقق. واضح؟ إذن هنا الإنسان حيوان، هناك احتمال أن يكون جزء من بعض الإنسان حيوان أو كل الإنسان حيوان. ما هو المتيقن؟ البعضية. أنا حينما أقول الطلاب حضروا، الطلاب حضروا، الآن الطلاب هنا مهملة، لم تقترن بما يدل على تعميم الحكم أو تبعيضه، فهي تحتمل أن يكون بعض الطلاب حضروا وتحتمل أن يكون كل الطلاب حضروا، يحتمل الأمر. ما هو المتيقن؟ أن البعض حضر قطعا. الزاد عن البعض إلى الكل هذا مشكوك فيه، فأخذوا البعض. إذن جعلوا المهملة في قوة الجزئية. ما هي المهملة؟ هي التي لم تقترن بما يدل على تعميم الحكم أو تبعيضه، يعني خالية من السور، الخالية من السور سواء الكلي أو الجزئي. المهملة في قوة الجزئية، فالمهملة السالبة لا عكس لها. لماذا؟ لأنها كالجزئية السالبة. فأنا إذا قلت لك الإنسان حيوان، الإنسان ليس الإنسان أو الحيوان، إذا قلت لك الحيوان ليس الإنسان، ما عكس هذه القضية؟ لا بعكس، لا عكس لها، لا عكس لها. لماذا؟ لأنها مهملة سالبة وهي في قوة الجزئية السالبة. واضح؟ في قوة الجزئية السالبة. إذن العكس لازم لجميع القضايا، نحن إلا ما استثني. نحن قلنا لكم قدم التناقض على العكس، لأن التناقض يعم جميع القضايا، كل قضية لها نقيض، إلا العكس فلا تكون في جميع القضايا. العكس لازم لجميع القضايا إلا واحد، الجزئية السالبة، فلا عكس لها. ليه؟ المهملة السالبة. ثلاثة كما سيأتينا، القضية التي ترتيبها وضعي وليس طبعي. نعم أيوه، أحسن الله إليك، والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. والعكس في مرتب بالطبع، يعني العكس في القضايا الحملية والشرطية المتصلة لأن ترتيبها طبعي. إذا العكس في مرتب بالطبع، يعني القضايا التي ترتيبها طبعي وهي الحملية والشرطية المتصلة، وليس في مرتب بالوضع. لا يكون العكس في القضايا الشرطية المتصلة لأن ترتيبها وضعي ذكري، يكون باختيار المتكلم. واضح؟ تغييره لا يدل على تغيير المعنى، وترتيبه أصلا لا يقتضيه المعنى، وإنما يختاره المتكلم. إذا العدد إما زوج وإما فرد، ما عكسها؟ تقول لا عكس لها، لا عكس لازم. أما أنك إذا أردت أن تبدل، تبدل الطرفين كما تريد، كما تريد. قل العدد إما زوج أو فرد أو فرد أو زوج، لكن لا يلزم منه شيء، لا يلزم منه شيء. العكس المقصود أن العكس اللازم الذي يلزم صدقه لصدق أصله، ذات يكون في القضايا التي يختلف المعنى إذا اختلف ترتيبها. إذا العكس لازم في جميع القضايا باستثناء ثلاث قضايا: الجزئية السالبة، المهملة السالبة، الشرطية المتصلة. واضح؟ طيب الآن نريد أن نعرف ما هي عكوس جميع القضايا. كم عندي قضايا أنا في الحملية مثلا؟ 8 صح؟ لأنها شخصية، كلية، جزئية، مهملة، وكل منها موجبة سالبة. فنريد أن نعرف عكس كل قضية كما عرفنا في التناقض ونقيض كل قضية. فنقول شخصية، شخصية، كلية، جزئية، مهملة. طيب الشخصية إما أن تكون موجبة أو سالبة. هذه الشخصية، الشخصية لها صورتان: إما أن يكون محمولها جزئيا، نحو هذا زين، أو يكون محمولها كليا، نحو الإنسان زيد إنسان، زيد إنسان. إذن الشخصية إما أن يكون محمولها جزئيا، لأن هذا الموضوع، والمحمول زيد وزيد جزئي، وإما يكون المحمول كليا، زيد الإنسان، الموضوع هنا زيد والمحمول إنسان وهو كلي. فإن كانت الشخصية محمولها، إن كانت الشخصية محمولها جزئيا، فإنها تنعكس كنفسها في السلبي والإيجاب. أقول هذا زيد، عكسها زيد هذا. هذا زيد عكسها زيد تعكس كل نفسها شخصية. إذا الشخصية الموجبة إذا كان محمولها جزئيا الشخصية الموجبة تنعكس شخصية موجبة، هذا زيد تنعكس زيد هذا، والشخصية السالبة تنعكس شخصية سالبة. أقول مثلا هذا ليس بزيد، أقول زيد ليس بهذا، واضح؟ إذن الشخصية إذا كان محمولها جزئيا فإنها تنعكس كنفسها سلبا وإيجابا، وإن كان محمولها كليا فإن لها حكم الكلية. سنتعرف على حكم الكلية، واضح؟ إذا تكون كالكلية. طيب الكلية إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. إذا كانت موجبة قد قلنا أن عكسها ماذا؟ جزئية موجبة. قد قال إلا الموجبة الكلية فعرضها موجبة الجزئية. طيب إذا قلت كل إنسان حيوان، هذه كلية موجبة، ماذا بماذا نعكسها؟ ما هو عكسها؟ جزئية موجبة، بعض الحيوان إنسان. إذن الكلية الموجبة عكسها جزئية موجبة. طيب الكلية السالبة عكسها كلية سالبة. الكلية السالبة عكسها كلية سالبة. إذا قلت لا شيء من الحجر بإنسان، عكسها لا شيء من الإنسان بحجر. إذن الكلية السالبة تنعكس نفسها. إذن القضية الشخصية التي محمولها كليا كيف تنعكس؟ إذا كانت موجبة تنعكس جزئية موجبة لأنها حكمها حكم الكلية. فإذا قلت زيد إنسان عكسها بعض الإنسان زيد. وإذا كانت سالبة عكسها كلية سالبة. إذا قلت زيد ليس بحيوان عكسها لا شيء من الحيوان بإنسان بزيد، لا شيء من الحيوان بزيد. القضية الشخصية إذا كان محمولها كليا لها حكم الكلية. فالقضية الشخصية الموجبة الذي محمولها كلية عكسها جزئية موجبة، زيد الإنسان عكسها بعض الإنسان زيد. القضية الشخصية السالبة الذي محمولها كلية عكسها كلية سالبة، زيد ليس بإنسان عكسها لا شيء من الإنسان بزيد، واضح؟ زيد ليس بحجر عكسها لا شيء من الحجر بزيد. نعم. طيب القضية الجزئية إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. القضية الجزئية الموجبة عرضها جزئية موجبة كنفسها. نعم كنفسها. أقول مثلا بعض الإنسان حيوان، ما هو عكسها؟ بعض الحيوان إنسان. جزئية موجبة عكسها جزئية موجبة، جزئية موجبة عكسها جزئية موجبة. بعض الإنسان حيوان صادقة يلزم منها صدق هذا العكس، بعض الحيوان إنسان. طيب الجزئية السالبة ما عكسها؟ لا عكس خصتين. نعم. طيب المهملة إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. فإن كانت موجبة فعكسها جزئية موجبة لأنها في قوة الموجبة، وإن كانت سالبة فلا عكس لها. طيب مثلا أقول الإنسان عالم، ما عكسها؟ بعض العالم إنسان. طيب المهملة السالبة لا عكس لها، واضح؟ طيب من هذه القواعد، من هذه القواعد نعم، نأخذ قاعدة سهلة فنقول القضايا الموجبة كلها الموجبة تنعكس موجبة جزئية. شوف الآن المهملة الموجبة إيش انعكست؟ موجبة جزئية. والجزئية الموجبة كذلك موجبة جزئية، والكلية الموجبة موجبة جزئية، والشخصية الموجبة موجبة جزئية إذا كان وضعها كليا. إذا فقط نستثني ماذا؟ نستثني الشخصية، نقول كل قضية موجبة فعكسها جزئية موجبة إلا الشخصية إن كان وضعها جزئيا فإنها تنعكس كنفسها، أما إن كان وضعها كليا فهي في ضمن القاعدة تنعكس جزئية موجبة. إذن الكلية الموجبة عكسها ماذا؟ والجزئية الموجبة جزئية موجبة، والمهملة الموجبة موجبة، والشخصية الموجبة. هنا نفصل نقول إن كان محمولها كليا فعكسها جزئية موجبة، وإن كان شخصيا فتنعكسه كنفسها. واضح؟ إن كان كليا فتنعكسه جزئية موجبة، وإن كان شخصيا فتنعكسه كنفسها. إن كان جزئيا والله، إن كان جزئيا فتنعكسه كنفسها. إذن كل قضية موجبة سواء كانت مهملة أو جزئية أو كلية أو شخصية، كل قضية موجبة فعكسها جزئية موجبة، ما عدا الشخصية التي محمولها جزئيا فإنها تنعكس كنفسها، أما إن كان محمولها كليا فإنها تنعكس موجبة كليا. واضح؟ كل قضية سالبة تنعكس كلية سالبة إلا المهملة السالبة لا عكس لها، والجزئية السالبة لا عكس لها. إذن ماذا سيبقى؟ الكلية السالبة تنعكس كلية سالبة، والشخصية السالبة تنعكس كلية سالبة إذا كان محمولها كليا. القاعدة في السلب، في السلب نقول القضايا السالبة الجزئية والمهملة لا عكس لها. طيب الكلية السالبة عكسها كلية سالبة، والشخصية السالبة عكسها كلية سالبة إذا كان موضوعها كليا ولا تنعكس كنفسها. إذن كل قضية سالبة عكسها كلية سالبة، لكن قد استثنينا على المهملة السالبة والجزئية السالبة. والشخصية قلنا فيها تفصيل، الشخصية قاعدتها هكذا، إذا كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها سلبا وإيجابا، وإذا كان محمولها كليا فحكمها حكم الكلية، يعني في الإيجاب تنعكس جزئية موجبة وفي السلب تنعكس كلية سالبة. واضح؟ واضح وسهل جدا. واضح. نعم سيبيل شوي بس. أيوه صحيح. قال قال ابن مالك بمناسبة العكس، قال عصيت الهوى صغيرا فعندما دهتني المنايا بالمشيب والكبر أطعت الهوى، عكس القضية ليتني خلقت كبيرا ثم عدت يسار. فأجاب ابنه بدر الدين قال أبي قال قولا شاع في البدو والحضر، وحث على الإحسان كل ما اقتصر، هنيئا له إن لم يكن كابنه الذي أطاع الهوى في الحالتين واعتذر. طيب هذا هو خلاصة ما تضمنه درس العكس المستوي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليكم.